القرآن الكريم. إيه كريم صح. لا على صراط مستقيم. إيش؟ لا إيش؟ إيش قلت ما سمعتك؟ هذا صراط مستقيم. إيه هذا صراط مستقيم. إيش تعرف مستقيم؟ وصف. نعت. طيب يا مصطفى حامد. إن قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا. كفروا وظلموا. وين ال مش نوعه؟ ها عطف إيش؟ طيب هذا عطف فعل على فعل. كفروا وظلموا أكلوا وشربوا. ها إحنا أيوة إحنا الدرس عندنا باب مرفوعات الأسماء الأفعال انتهينا منها إحنا في الأسماء. طيب